أظن وقفنا عند الضابط الرابع، وهو لا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة. لما درسنا مفسدات الصوم المتفق عليها والمختلف فيها مع الترجيح، فلا بد حينئذ أن نعلم متى تترتب آثار هذه المفسدات على اقترافها، إذ ليس كل من فعل شيئا من هذه المفسدات لا بد أن يترتب على فعله أثره، بل هناك شروط لا بد من للمفتي، يجب على المفتي أن يتثبت منها إذا سأله الصائم عن فعل شيء من هذه المفسدات. فلا بد أن يتأكد المفتي من ثلاثة شروط. الشرط الأول شرط العلم، وضد العلم الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع. وبناء على اشتراط العلم، فلو أن إنسانا وقع في شيء من هذه المفسدات جاهلا بحقيقة حكمها ومثله يجهل، فإنه لا يؤثر عليه وقوعه هذا. فالذي يحتجم في نهار رمضان وهو جاهل لا تضره الحجامة، لا تضره الحجامة. وإذا كان الإنسان حديث عهد بإسلام، مسلم جديد، ولا يدري عن حكم الجماع في نهار رمضان، وجامع زوجته ثم تبين له أنه وقع في حرام، فلا يضره ذلك لأنه جاهل، لأنه جاهل. وإذا تبرع الصائم بالدم في نهار رمضان ظنا منه أنه غير مفسد وهو يجهل بحقيقة هذا الأمر الذي فعله، فإن صومه صحيح. وعلى ذلك فقس كل شيء فعله الصائم من هذه المفسدات وهو جاهل ومثله يجهل، فإنه حينئذ لا يترتب عليه الأثر، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى نقيم الحجة بالعلم. ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس في وسع النفس أن تكلف بما لا تعلمه، وليس في وسع النفس أن تكلف بما لا تعلمه. ولعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ ضد العلم. ولما في سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فهذه نعمة عظيمة من الله، أن كل شيء من المحرمات وقعت فيه جاهلا ومثلك يجهل هذا الشيء، فإنك لا تعاقب بأثره ولا يترتب عليك أثره. لكن هنا تنبيه، وهي أن الجهل الذي يرفع أثر الحكم هو الجهل بأصل الحكم لا بأثره. أعيدها مرة ثانية: الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل بأصل الشيء لا بأثره. أعيدها مرة ثانية: الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل بأصل الشيء لا بأثره. فإن قلت: اضرب لنا مثالا قبل أن تشرح، فأقول: خذ، علم إنسان أن الجماع في نهار رمضان محرم، إذن هو عالم بأصل التحريم ولا لا؟ لكنه كان يجهل الأثر الذي يترتب عليه، فإذا جهله الآن بأصل الحكم ولا بالأثر؟ فالجهل بالآثار لا يرفع التكليف، يعني يجب عليه الكفارة. طيب حتى لو قال: أنا ما كنت أدري أن من جامع عليه كفارة، نقول: جهلك ليس في أصل التحريم، وإنما جهلك بأثر التحريم، والجهل بالآثار لا يرفع التكليف، بما أنك عالم بأنه حرام فلماذا تقدم عليه؟ كإنسان مثلا يقول وقع في الزنا ثم قال: أنا ما كنت أظن أن الزنا فيه حد ورجم، فيه جلد ورجم، نقول: لا، نطبق عليك مقتضى ذلك، لأن جهلك إنما هو في آثار الحرام لا في أصل الحرام، والجهل الذي يرتفع به التكليف هو الجهل الأصلي للأثري، يعني أن تجهل أصل الحرام. فهمتم هذا؟ إنسان يجهل أن من قتل غيره عمدا عدوانا أنه يقتل، فقام يحلف أمام القاضي، قال: يا قاضي، يا فضيلة الشيخ والله العظيم لو كنت أعلم أنكم تقتلون القاتل كان ما قتلت الرجل، لكن أنا ظنيت أنها ما بلا سجن أو دية أدفعها وتنتهي. فنقول لا، يقام عليك الحد، يقام عليك القصص، ولا تعذر بالجهل في هذه الحال. إنسان شرب الخمر وهو يجهل أن من شرب الخمر يجلد 40 أو 80، ماشي، على خلاف بين أهل العلم، هل جهله هنا يرفع عنه أصل التكليف؟ الجواب لا. فإذا سألك سائل هل الجهل يرفع التكليف مطلقا، فقل إن الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل بأصل التحريم لا بآثاره. فهمتم هذا؟ فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل، فإننا نغفرها له ولا نرتب عليه شيئا من أثر الحرام. فإن قلت وهل هذا خاص بمفسدات الصوم؟ الجواب لا، كل ما حرمه الشارع عليك متى ما فعلته وأنت جاهل بأصل تحريمه فإنك لا تعاقب به، لا تعاقب به. لكن لأننا ندرس في الصيام جعلنا الضابط خاصا بالصوم، وإلا فالقاعدة الكبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. فمفسدات الصلاة لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، محظورات الإحرام لا تترتب أثارها إلا بعلم وذكر وإرادة، الحدود لا تترتب أثارها إلا بعلم وذكر وإرادة، مفسدات الصوم لا تترتب أثارها إلا بعلم وذكر وإرادة. وهذه من رحمة الله عز وجل بالمكلفين، لأن ديننا وشريعتنا حنيفية سمحة. هذا الشرط الأول. فإن تأكدنا أنه كان عالما وقت الوقوع فننتقل إلى الشرط الثاني وهو الذكر، وضد الذكر النسيان. وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المفسدات وهو ناس صيامه فلا شيء عليه. وعلى ذلك أدلة عامة وخاصة. أما من العامة فقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويقول صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رحمة من الله. التكليف يقطعه النسيان، التكليف يقطعه النسيان. فأي محرم وقعت فيه ناسيا تحريمه، ناسيا تحريمه فلا شيء عليه. بل حتى لو حلفت أن لا تكلم فلانا ثم كلمته يوما من الأيام ناسيا يمينك فهل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة، ما عليك كفارة، لأنك فعلت المحرمة ناسيا. فكل من فعل شيئا من المحرمات ناسيا فإنه لا شيء عليه. طيب فإن كان ذاكرا فننتقل إلى الشرط الثالث وهو الإرادة والاختيار في مواقعة هذا المفسد. وضد الإرادة الإكراه. وبناء على ذلك فلو وقع الإنسان في شيء من هذه المفسدات وهو مكره، مكره على الوقوع فيها غير مريد ولا مختار لها، فإنه لا يترتب عليه الأثر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في أعظم محرم وهو النطق بكلمة الكفر، هذا أعظم حرام. قال الله فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز أعظم المحرمات وهو النطق بكلمة الكفر حال الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان فمن باب أولى ما دونها من المحرمات. فمن أكره على أن يشرب شيئا في نهار رمضان إكراها لا اختيار له فيه، أو أكره على أن يتناول شيئا من هذه المفسدات فإنه لا حرج ولا بأس عليه إن شاء الله. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن أمة الخطأ أي ضد العلم، والنسيان أي ضد الذكر، وما استكره عليه أي ضد الإرادة. فهذا الحديث يجمع شروط التكليف الثلاثة التي هي العلم والذكر والنسيان، عفوا العلم والذكر والإرادة. فإذا اختل شيء من ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله. وبناء على ذلك، ما الحكم لو جامع الإنسان ناسيا أنه صائم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على أنه غير معذور بالنسيان لطول زمن الجماع ولعدم تصور النسيان في هذا الزمن كله، ولأنه أمر بين زوج وزوجته، يعني قد يتصور النسيان في الزوج لكن الزوجة أيضا تنسى. فلما استبعد بعض الفقهاء صورة النسيان في الجماع قالوا النسيان ليس بعذر في الجماع، فأوجبوا عليه الكفارة حتى وإن كان نسيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولم أجيبوا يا أخوان ولم يسأله عن ماذا يا فهد، هل كان ذاكرا أو ناسيا؟ والمتقرر في قواعد الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، يعني تدخل فيه الحالات كلها. ولكن القول الصحيح أن من جامع ناسيا في نهار رمضان فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وأما قولهم بأنه غير متصور فهذا فرض فرضوه، وما فرضه بعض الفقهاء بلا برهان فإنه لا يكون حاكما على الأدلة. الأدلة دلت على أن الناس غير مكلف وغير مؤاخذ، فلا حق لنا أن نفرض فروضا تلغي ما ثبتت فيه الأدلة. فهو متصور أن ينسى الإنسان صيامه، كيف ينسى الله أعلم، لكن الإنسان من طبيعته النسيان، ومن الناس من نسيانه يطول ومن الناس من نسيانه يقصر، فإذا هو متصور. فلا ينبغي أن نعارض دلالة الأدلة في ارتفاع التكليف إذا نسي الإنسان ووقع في شيء من المحرمات ناسيا بمجرد هذا الفرض. وأما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، فنقول لأن ظاهر قرينة هذا الرجل أنه وقع عامدا، لأنه جاء ينتف شعره ويضرب وجهه في بعض الروايات، وفي بعض الروايات يرفع صوته، وفي بعض الروايات يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. فهذه قرينة ظاهرة بأنه كان فاعلا ذلك على وجه العلم. ثم أضف إلى هذا أنه لا ينبغي أن ينظر في إثبات الأحكام الشرعية إلى دليل واحد فقط، لأن الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة واجب ما أمكن حتى نخرج بتصور كامل. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة، والأدلة الأخرى رفعت الكفارة على من نسي، فلا بد أن ننظر إلى الأدلة بمجموعها فنوجبها على من كان عامدا ونرفعها على من كان ناسي عن من كان ناسيا، وبهذا نعمل بالأدلة كلها، وهذا هو الواجب. فإن قلت وما الحكم لو رأيت أحدا يأكل أو يشرب في نهار رمضان، أو يجب علي أن أنبهه أم لا ولماذا؟ الجواب: يجب عليك أن تنبهه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي عن الإثم والعدوان، لأن أكله في نهار رمضان محرم، فيجب عليك أن تنهى أخاك عن هذا المحرم حتى وإن كان ناسيا، حتى وإن لم يترتب عليه أثر فعله هذا، لكن هذا منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فيجب تذكيره بأنه صائم، ولأن تذكير الغافل والناس ليتدارك ما فاته شرعا هذا من الواجبات فيما بين الإخوان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو: فإذا نسيت فذكروني. وهذا وإن كان قد قيل في سجود السهو، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا أي شيء فعلته من هذه المفسدات إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يترتب عليك أثره. وبناء على ذلك فمن الاستعجال في الفتيا ترتيب الأثر مباشرة قبل معرفة حال السائل من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع أو عدمها. الضابط الخامس ضابط طيب وهو في الأطعمة والأشربة. يقول هذا الضابط يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. اعلموا رحمكم الله، وأرجو أن تضعوا أقلامكم، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الإنسان له جوف، هذا الجوف يبدأ من الحلق إلى منتهى البطن، هذا يسمونه الجوف السفلي، وللإنسان جوف علوي وهو باطن الدماغ. فالإنسان له جوفان، جوف علوي وجوف سفلي، وهذان الجوفان لها منافذ، لها منفذان، أحدهما منفذ معتاد والثاني منفذ غير معتاد. يعني أن الأشياء تصل إلى الجوف العلوي والسفلي من منفذين، من منافذ معتادة خلقها الله ومن منافذ غير معتادة. أما المنفذ المعتاد للجوف العلوي فهو الأنف، الأشياء تصل إلى الرأس من الأنف. وأما المنفذ المعتاد السفلي فهو الفم، فكيف تصل الأشياء إلى بطنك عادة؟ من فمك. وهناك منافذ غير معتادة تصل إلى جوفك، مثل العرق، العرق إذا أدخل الطبيب في جسدك شيئا من عرقك فقد وصل إلى جوفك ولكن من منفذ غير معتاد. فهمتم هذا؟ إذن هناك هناك للإنسان جوف، وهناك لهذا الجوف منفذان، منفذ معتاد ومنفذ غير معتاد. طيب، الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم قال، انتبهوا لما قال، كل ما استقر في جوف الصائم فيعتبر مفسدا لصومه بغض النظر عن طريق وصوله، أم من منفذ معتاد أو من منفذ غير معتاد، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. متى ما وصل إلى جوف الصائم شيء واستقر، وعلمنا يقينا أو عن غلبة ظن أنه وصل إلى جوفه، فحينئذ ما ننظر إلى الطريق الذي به وصل، وإنما نحكم على صومه بالفساد مباشرة لأنه ولج إلى جوفه شيء. هذا المذهب كأنه مرجوح، غفر الله لمن قاله. وما جرى المصنف وما جرى صاحب القاعدة من قرر هذه القاعدة جرى على القول الصحيح فيها هذه المسألة، وهي أنه إذا وصل إلى جوف الصائم شيء فإننا ننظر إلى منفذه، أهو المنفذ المعتاد أو غير المعتاد، فإن كان وصل إلى جوفه شيء من منفذ معتاد بشرطه طبعا السابق، فإننا نفسد به الصيام بغض النظر عن النوع الذي دخل، أهو مغذي أو غير مغذي، تغليبا لجانب المنفذ. فلو أن الصائم أكل منديلا، هذا مغذي؟ ما هو مغذي، لكنه أكله، فيغلب عليه جانب المنفذ المعتاد، فما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد فيعتبر مفسدا لصومه ولو كان ما ولج غير مغذ في ذاته تغليبا لجانب المنفذ، إذن يغلب جانب المنفذ المعتاد فيما دخل فيه. فهمتم هذا؟ القسم الثاني، أشياء وصلت إلى جوف الصائم، أشياء وصلت إلى جوف الصائم ولكن من منفذ غير معتاد، كالجروح، مداواة الجروح، أحيانا يداوي الإنسان جرحا فيحس بطعم الدواء في حلقه، وصل إلى الجوف، الجوف هو الحلق، باطن الحلق، أو أحيانا يضرب حقنة فتصل مادتها إلى جوفه، وغير ذلك كما سيأتينا في الفروع إن شاء الله. فنحن متأكدون أنها ولجت إلى جوفه لكن من منفذ غير معتاد. فإذا كان ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فإننا حينئذ نفصل، فما كان مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب ويستغني به الجسد عن الطعام والشراب فهو في معنى الأكل والشرب فيأخذ حكمه حتى وإن كان من منفذ غير معتاد، فنغلب جانب التغذية في غير المنفذ المعتاد. وأما إذا كان ما ولج واستقر في جوفه لا شأن له بتقوية الجسد غذاء وشربا، ولا يستغني ولا يحيا به الإنسان أصلا، لا يقوم مقام ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فحينئذ لا يعتبر مجرد استقراره في الجوف مفسدا للصيام، لأن مفسدات الصوم توقيفية. والذي دل الدليل عليه أن كل ما كان أكلا وشربا أو في معناهما فإنه يفسد الصوم. فإذا أكل الإنسان من منفذ معتاد فيسمى آكلا، وإذا أدخل الأكل من منفذ غير معتاد فهو في معنى الآكل والشارب. ولذلك قد يعيش الإنسان على الغذاء بعروقه سنوات طويلة ما يأكل ولا يشرب من فمه. فإذا ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ معتاد بماذا تحكمون عليه؟ بالتفصيل أو بالإطلاق؟ بالإطلاق يفسد صومه. لماذا؟ مش العلة؟ تغليبا لجانب المنفذ. هل نسأل أهو مغذ أو غير مغذي؟ الجواب لا. طيب وما ولج إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد؟ فهنا يأتي التفصيل، أهو مغذي أو غير مغذي؟ ما فهمته. طيب أعيد مرة أخرى ولكن أمثلة وأسألكم واحدا واحدا، واللي ما يجاوب ما عليه لا يختل. نبدأ بك يا فهد. لا أنت خليت طيب يا فهد بدون طيب. طيب قطرة العين، إذا قطر الصائم في عينه فأحس بطعمها في جوفه هل هي تفسد ولماذا؟ مع التعليل وهو العين. ماشي، هل القطرة مغذية ولا لا؟ وش تقول فيها؟ غير مغذية، لا تفسد. إذن يجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين لأنها وإن وجدت وإن ولجت إلى جوفه فإنها تلج إليه من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. لماذا فصلت بين مغذية وغير مغذية هنا؟ لما؟ لأن المنفذ غير معتاد، ومتى ما كان المنفذ غير معتاد فيأتي التفصيل. أحسنت فهد. قطرة الأنف، إذا قطر الصائم في أنفه فأحس بطعمها في حلقه مفسد للصوم؟ لما؟ طيب هي غير مغذية ما يتغذى بها الإنسان يا فهد الله هديك. لا نسأل لما؟ تغليبا لجانب المنفذ. أحسنت يا أستاذ فهد. طيب ذاكر تجيب حاول لا بأس عليك. قطرة الأذن، قطر الصائم في أذنه فأحس بطعمها في حلقه هل تفسد؟ هل يفسد صيامه يا أستاذ ذاكر ولا لا؟ لا يفسد صيامه. لما؟ غير مغذية. ولماذا تسأل هل هي مغذية ولا غير مغذية؟ لما سألت هنا؟ أيوة لأن من القولون من الأذن، والأذن ليست بمنفذ معتاد. أحسنت يا أستاذ ذاكر. خذ يا أستاذ ذاكر ماشي. قطرة الفم، قطر الصائم في فمه فوجد طعمها في حلقه ماذا تقول فيها ولماذا؟ مفسدة للصوم. طيب هل يتغذى بها الإنسان؟ الله يهديك، لا ننظر هنا هل تغذي أو لا تغذي لأن نغلب جانب المنفذ. تفضل. أحسن. طيب الأخ، جرح إنسان مأمومة، شج إنسان مأمومة جراح الرأس، جرح في رأسه، كانوا في السابق يأخذون شيئا من العشب الأخضر، نوع من الأعشاب مرة جدا، فمع الدورة الدموية يمتص الدم طعم هذه العشبة فيجد الإنسان الصائم طعمها في حلقه، ف فإذا داوى جائفة أو مأمومة فوجد طعمها في حلقه. هذا الجرح غير معتاد، هذا المنفذ غير معتاد، يعني هو نزل إلى الجوف، لكن من منفذ معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد. إيش فيك تشكك؟ في أحد يأكل ولا يتنفس مع الجرح؟ منفذ غير معتاد. أعد جوابك مرة أخرى بدون خطأ. يفسد صومه ولا ما يفسد؟ لأنه منفذ غير معتاد، وهو أي العلاج غير مغذي. تفضل معك أجل، خلاص يكفيك. ومنها من وقفنا عندك أنت، الإبر المغذية هل يجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان؟ إذا استعملها ما حكم، ما الحكم إذا استعملها؟ منفذ الإبرة غير معتاد، ماشي، والإبرة هذه تعتبر مغذية، يفسد صومه لأنه في معنى الطعام والشراب، صح. تفضل معك، ماشي. طيب استعمال الإبر المخفضة للحرارة، إنسان ارتفعت حرارته في نهار رمضان فأراد أن يأخذ إبرة مخفضة للحرارة، فهل تجيز ذلك له؟ وإذا أجزت هل تفسد صيامه ولا لا؟ توك جاي أنت؟ توك جاي الآن؟ توك الآن أتيت للدرس؟ لا الآن أتيت الدرس العصر اليوم، الآن حضرته، يعني ما سمعت شرح القاعدة؟ طيب وأعطونا غيره، الأخ أجب سؤال، إنسان ارتفعت حرارته، أي نعم، هل يفسد صومه ولا ما يفسد؟ الإبر المخفضة للحرارة لا يفسد صومه، لما؟ لأنها من منفذ غير معتاد، ولأنها أصلا ليست بمغذية. تفضل، يسرني مجيئك، أحسنت، جميل، إلى الآن واضح. طيب ومنها يقول الفقهاء الحنابلة لو أن الصائم استدخل في دبره شيئا فأحس بطعمه في حلقه في جوفه يعني فسد صيامه، ما رأيك في قولهم ولماذا وما الصواب؟ لا غيرك الشيخ، وصلناك، رأيك في قولهم هذا قول راجح وشيء ولا مرجوح؟ قول الحنابلة أنه يفسد صومه فيما لو استدخل شيئا من دبره فوجد طعمه في حلقه. لا أعلم، لا أنت ما جيت إلا عشان تعلم، شلون لا أعلم؟ على القاعدة أن منفذ غير معتاد أكيد، أي هذا غير مغذي، لا يفطر. إذن قولهم راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. تفضل، يسرني مجيئك مع إن كان في تعب عليك لكن لا بأس، الله يغفر لكم، جزاكم الله خير. طيب هل يجوز استعمال إبر السكر بالنسبة للصائم في نهار رمضان فيما لو احتاج لها؟ عبد المجيد أخذته؟ ما أخذته، تفضل تفضل، خذ أول لأني متأكد أنك بتجاوب. طيب ها نشوف، من منفذ غير معتاد، والأطباء يقولون باتفاقهم أنها غير مغذية ولا يستغني بها الجسد عن الطعام والشراب، فحينئذ يجوز له أن يأخذها ولا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله. إيش؟ الأنسولين، إبر السكر لا بأس بها. طيب هناك مسألة أنا لا أريدكم أن تأخذوها مني على وجه التسليم، وإنما أريدكم أن تعتمدوا فيها الفتوى التي توجب التيسير، والتي عليها كثير من علماء هذه البلاد وفقهم الله وغفر الله لهم ورفع الله درجاتهم، وهي مسألة بخاخ الربو. بخاخ الربو، أنتم تعرفون أن له جرما ويدخل إلى الرئتين من منفذ معتاد، فبناء على قاعدتنا هذه يعتبر مفسد للصوم، لأنه وصل إلى الجوف، لأن الرئة جوف، من منفذ معتاد اختيار، فعلى قولنا هذا، على قاعدتنا هذه يعتبر مفسدا للصوم. ولكن أكثر علمائنا رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين يقولون بأنه غير مفسد، ولا جرم أن الأمة ينبغي لها أن ترتبط بعلمائها الكبار الراسخين في العلم، لا سيما في مثل هذه المسائل التي تشتد حاجة كثير من الناس من أصحاب هذا المرض له. فالأوسع للأمة في مثل هذه الجزئية بخصوصها أن تتابع ما أفتى به أهل العلم رحمهم الله تعالى. ما الحكم لو استنشق الإنسان بخورا ووصل دخانه إلى حلقه؟ أخذت؟ طيب الجواب ماذا تقول؟ لا يفسد الصوم، ما يفسد الصوم فيما لو استنشقه، تعمد استنشاقه ووصل إلى حلقه. إيه تعمد، أنا قلت تعمد، تعمد استنشاق دخان البخور وأحس بطعمه في حلقه، يفسد صيامه لما؟ مع أن البخور غير مغذ. نعم، لأنه من منفذ معتاد، ولا نسأل في المنافذ المعتادة أهي مغذية ولا غير مغذية. أحسنت. سؤال خطير، احتاج الصائم لحقن الدم في جسمه، احتاج الصائم لحقن الدم، فهل يجوز أن يحقن في جسده وهو صائم دم؟ وما الحكم لو فعل، أيفسد صومه أم لا؟ بقي آخر طيب في الخبر، من لم يأخذ؟ من لم يأخذ؟ نعم يا شيخ، نطبق عليه قاعدة يسير الدم وكثيره. لا، هو غالبا التبر إذا قلنا حقن الدم فهو لا دائما يحتاج إلى الشيء الكثير، هم لا يتجرؤون أن يحقنوا دما في الفقر اليسير، وإنما يحقنون الدم إذا كان الأمر متعاظما قد يؤدي إلى الهلاك، فلا جرم أن الدم المحقون سيكون كثيرا جدا. نعم نعم، فيعتبر مفسدا للصوم، فإذا الصائم إذا حقن نفسه بهذا الدم فيعتبر أنه قد أفسد صيامه، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا مغذيا، وإن كان من منفذ غير معتاد، لكننا نجزم بأنه مغذي. مسألة، هل يجوز للصائم أن يخلع سنه أثناء نهار رمضان؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. طيب، فإن خرج الدم بعد القلع فيعتبر دما يسيرا لا يضر، يسيرا لا يضر. لكن السؤال الآن ما هو؟ الحقنة التخديرية التي تسبق القلع هي تلج إلى جوفه، جوف الفم، ولا ما تلج؟ الجواب غير مفسد للصوم، صحيح، لأنها أول شيء من منفذ غير معتاد وهي العروق، والشيء الثاني أنها لا تلج إلى الحلق، وإنما تتعامل مع الحنك، والحنك من باطن الفم، ولذلك المضمضة والاستنشاق لا تفسد الصوم، لأن باطن الفم والأنف لهما حكم الظاهر للجوف، لهما حكم الظاهر للجوف، فلا بأس بقلع السن وتخديره قبل قلعه. الآن هنا مسألة خطيرة، وهي ما حكم استعمال معجون الأسنان، وما الحكم لو ازدرد الإنسان منه شيئا؟ نعم، ما عندنا أطياب، خلاص انتهت، عندنا البيالة هذه، الشاهي باقي الشاهي، بالله عليك بعد الشيخ. نعم تفضل. معجون الأسنان يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز له استخدامها، لأنها كالمضمضة والاستنشاق، ولكن نعم يجب عليه أن يتحرز منها. وما الحكم لو ازدرد شيئا منها؟ لا يؤثر على صيامه إذا كان خطأ عن غير عمد. وقد قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. مسألة: هل يجوز للصائم استعمال الأكسجين وقت الصيام؟ هل يجوز للصائم استعمال الأكسجين وقت الصيام؟ فالمريض يحتاجه بسبب الربو ونحوه من أمراض ضيق التنفس. من يجيب؟ أنت يا فهد، يجوز له استعمال هذه الأبخرة؟ ها؟ لما؟ ما لها جرم؟ ما لها جرم؟ وإذا لي يتطاير ذا ما بجرم؟ طيب والرذاذ باجتماعه ألا يكون مطفئا لحرارة الكبد؟ إذا قلنا بجواز استخدام لبقاء الربو لحاجته إليه، فلم يسع إليها الآن؟ إيه، لحاجته إليه عندنا، أن على قاعدتنا مو على فتاوى أهل العلم، على القاعدة. إذا دخل من منفرد وهو بمعنى الأكل والشرب أو مقدد، هذا طيب أنت، هذا يقول يفطر على القاعدة، على قاعدتنا. ولكن على التطبيق ماذا تقول لو جاءك أحد واستفتاك؟ إذا طبق القاعدة هو لا، كأنك الراجع عندك غيرها. طيب على كل حال، إذا كان الراجح هو أنه لا يفطر، فلا بد أن تأتي بفرقان بينه وبين الأشياء التي قلنا بأنها تفطر. لا بد أن تأتي بفرقان عشان ما تفرق بين متماثلين إلا وعندك برهان على هذا التفريق. لأن أول من سيورد عليك بيقول: طيب والشيء الفلاني؟ يعني مثلا من قال أن استنشاق البخور ما يفطر حتى وأنا أحس بطعمي في حلقه؟ طيب الدخان في نهار رمضان شو الفرق بين هذا وهذا؟ قال: لا هذا حرام. نقول: ليس كل حرام من يتناوله الإنسان في نهار رمضان يعتبر إيش؟ مفطر، صح؟ فالغيبة والنميمة محرمة يتعاطاها الصائم أحيانا ولا تفسد صيامه. فلا بد أن تأتي بفرقان، فإما أن تستقيم فتياك على هذه القاعدة، وإما أن تأتي بفرقان يدل على هذا التفريق. ولذلك فالقول الأقرب أنكم تعرفون أن هذه الأبخرة التي تنبع من هذا الجهاز أنت ترى لها جرما واضحا تبصره العين، وما تبصره العين فله جرم، ما تبصره العين فله فهو ذو جرم، لا سيما وأنتم تعرفون أنها غالبا ما تمزج ببعض العلاجات الطبية كالفنتالين وغيرها مما لا يخفى. فهي وإن كانت بنسب ضئيلة لكنها تدخل للجوف من منفذ معتاد اختيارا، حتى وإن قلنا بأنها للرئة، فالرئة من الجوف، الرئة من الجوف، لأن ما تحت الحلق من الجوف، فليس الجوف مخصوصا به المعدة، فما تحت الحلق من الجوف. فالمتقرر عندنا أن الرئة من الجوف، وهذه الأبخرة المتصاعدة من هذا الجهاز ليست بمغذية في ذاتها، لكنها ادولجت إلى جوف الصائم من منفذ معتاد، وبناء على ذلك فالأقرب عندي أنها تعتبر مفسدة للصوم. والمسألة الحمد لله فيها سعة، المسألة خلافية، فكل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده. فإذا كان الصائم يجد مندوحة عن استعمال الأكسجين المخلوط بالفنتالين وغيرها من الأشياء الطبية إلى المغرب، فالحمد لله خروجا من خلاف العلماء. وإذا كان محتاجا فيجوز له، لكن يقضي أن كل من احتاج إلى مفسد من مفسدات الصوم جاز وقضى. ما حكم استعمال الصائم للأدهان التي تلج إلى جوفه، تلج إلى داخل جوفه، الأدهان مثل الفازلين أو غيرها من ماذا تقول فيها؟ أنها تدخل إلى جوفه من منفذ غير معتاد. أدهان، وش أدهان؟ ما فيها أدهان، مش بعد غيرهم. إذن لا تفسد صيامه، لا تفصل، لأننا عينا وهي أنها لا تفسد صيامه في هذه الحالة. طيب هناك مسألة، وهي مسألة التحاميل التي يستدخلها الإنسان المريض من دبره أحيانا يستدخل الإنسان شيئا من التحاميل في دبره فيحس بطعمها في حلقه ولجت إلى جوفه، هل استعمال الصائم للتحاميل تفسد صيامه ولا ما تفسد يا جماعة؟ الجواب: ما تفسد صيامه. لما؟ لأنها من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذى. طيب هناك شيء يحتاجه الصائم وهو المناظير، هل استدخال المنظار في الجوف يفسد صيامه أو لا يفسد؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هناك نوعين من المناظير، مناظير تلج إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وهناك مناظير تلج إلى الجوف عن طريق الدبر، فما ولج من المناظير إلى جوف الصائم عن طريق الدبر فهذا لا يعتبر مفسدا لصيامه، لأنه وصل إلى جوفه من منفذ غير معتاد، حتى وإن كان على المناظير عادة بعض المواد الميسرة أو الطبية المسهلة لدخوله ومروره بين فقرات هذا الجسد. واضح؟ فإذا يجوز لك أيها الصائم أن تستعمل المنظار السفلي لأنه يلج إلى جوفك من منفذ غير معتاد، حتى وإن وضعوا عليه بعض المواد الميسرة والمسهلة. لكن المشكلة في المنظار العلوي الذي يصل إلى جوفك من طريق أنفك، أي من منفذ معتاد، حتى وإن لم يكن من طبيعته الاستقرار لكنه وصل، أو من طريق فمك، لا سيما وهو يدهن بهذه الأدهان الطبية التي لها جرم واضح وظاهر، فحينئذ لا يجوز للصائم استعماله في حال السعة والاختيار في نهار رمضان إذا كان علويا لا سفليا، إذا كان علويا لا سفليا. واضح التفريق بينها؟ لماذا فرقنا مع أن المنظار واحد؟ أي بالمنافذ، بناء على هذه القاعدة. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ واضح. قد يلج المنظار عن طريق الأنف في بعض الكشوفات الطبية. هناك بعض مرضى القلب يصرف لهم حبوب بيضاء صغيرة، أين يضعونها؟ تحت اللسان، فتمتصها العروق ولا يلج إلى من الحلق شيء منها، وإنما تمتصها العروق فتتأخر عنه الأزمة القلبية أو يشفى منها يعني فترة معينة، فهل يجوز له استعمالها في هذه الحالة؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب نعم يجوز له، لأنها تلج إلى الجوف من منفذ غير معتاد وهي العروق، ولا يبتلعها ولا يمتصها بحلقه، وإنما هي عبارة عن رش تمتصه عروق الفم ولا يدخل إلى الحلق منه شيء، وغالبا ما يستعملها أهل الأمراض القلبية عفاهم الله، فهذه الأمراض لا يدخل منها للجوف شيء من منفذ معتاد، وإنما يمتصها الفم، والفم في حكم الظاهر للباطن، فتكون مما ولج إلى الجوف من منفذ غير معتاد وهي العروق التي في باطن الفم. ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم في نهار رمضان؟ هل يعتبر مفسدا ولا غير مفسد؟ الجواب غسيل الكلى مفسد بثلاث اعتبارات، مفسد بثلاث اعتبارات ونختصرها في اعتبارين. الاعتبار الأول أنه سيسحب من جسده دم كثير فهو كالحجامة وأولى، صح ولا لا؟ هذا واحد من المفسدات. الأمر الثاني أنه سيعاد حقن هذا الدم بعد إضافة بعض المواد الطبية عليه وتنقيته وتصفيته من شوائبه التي تعلق به إلى الجسد، والجسد يتغذى به، مع أنها من منفذ غير معتاد لكنها ولج إلى الجو من منفذ غير معتاد، فغسيل الكلى للصائم مفسد لصيامه بهذين الاعتبارين، باعتبار الإخراج وباعتبار الإدخال. فإذا كان الصائم يجد مندوحة عن تأخيره إلى الليل فالحمد لله، وإن كان محتاجا في النهار فكل من احتاج إلى ما إلى شيء من المفطرات جاز وقضى. وشريعتنا مبنية على التخفيف والتيسير. والخلاصة أيها الطلاب بارك الله فيكم أن ما ولج إلى جوف الصائم فلا بد أولا أن تنظر إلى ماذا؟ هل ننظر أولا إلى كونه مغذي ولا غير مغذي ولا إلى المنفذ أولا؟ أولا ننظر إلى المنفذ الذي ولج منه إلى الجوف، ثم إذا نظرنا إليه ووجدناه منفذا معتادا فهنا نفرق ولا ما نفرق؟ لا نفرق بين المغذي وغير المغذي. طيب وما وصل إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد؟ فهنا يأتي التفصيل بين المغذي وغير المغذي. الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل. الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل، والقاعدة واضحة في ظاهرها، وهي أن الأصل براءة الذمة يا إخواني من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين، أليس كذلك؟ فمن أراد أن يعمر ذمتك أيها المكلف بشيء من حقوق الله أو بشيء من حقوق الآدميين فلا تقبل هذا الإعمار إلا إذا جاء بدليل وبرهان يدل على هذا الإعمار، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فلا حق له أن يعمر ذمتك بشيء لا دليل عليه. والأصل أن الله خلقك وذمتك بريئة من وجوب الكفارة، فمن قال لك في شيء قارفته من مفسدات الصوم السابقة يجب عليك الكفارة في هذا المفسد فقل إن الأصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة إلا بدليل، فأين الدليل الدال على وجوب الكفارة في ذمة من اقترف هذا المفسد؟ أين الدليل؟ فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فإننا لا نقبل قوله. والأدلة إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي، فهذه أدلة مقبولة في مثل هذه المسائل. وتفريعا على هذه القاعدة، هناك عدة صور اختلف العلماء فيها، هل فيها كفارة ولا لا؟ نحن معاشر الطلبة نطلب الدليل ممن يوجب الكفارة ولا ممن لا يوجب الكفارة ولماذا؟ نطلب الدليل يا أبا ناصر ممن يا أبا ناصر؟ نطلب الدليل ممن لما؟ لأن الأصل هو قضاء الصوم ليس مقرورا بكفارة، لأن الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والذي قال لا كفارة فيه هذا ثابت على الأصل فلا نطلب الدليل منه، والذي قال فيه الكفارة هذا ناقل عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل لا من الثابت، فهمت؟ فكل من قال لك إن من اقترف هذا المفسد ففيه الكفارة فطالبه بالدليل الدال على صحة هذا الانتقاد. وبناء على ذلك فهنا فروع، الفرع الأول اختلف العلماء في من أفسد صيامه بالأكل والشرب، طبعا مع الإجماع أن صومه فاسد، لكن هل يجب عليه الكفارة؟ ذهب الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى إلى وجوب الكفارة قياسا على الجماع، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه، ولا جرم أن القول الثاني هو القول الأصح في هذه المسألة إن شاء الله، لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الكفارة على من أفسد صيامه بالأكل والشرب. وأما قياسه على الجماع فقياس مع الفارق، لأن الكفارة وجبت في الجماع لأنه جماع لا لأنه إفساد فقط، فالكفارة وجبت على المجامع لا لأنه أفسد بل لأنه أفسد بالجماع، فإذا الكفارة لها وصف الإفساد بالجماع فلها وصفان، فهمتم هذا؟ فإذا لا يصح هذا القياس لأنه قياس مع الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل، القياس مع الفارق باطل. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لكن هذا قد يكون في حال النسيان، ونحن نتكلم في الأكل والشرب في حال العمد. فإذا لا كفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا لعدم وجود الدليل الدال على إعمار الذمة بوجوب هذه الكفارة، وحيث لا دليل فلا نعمر ذمة مكلف بلا دليل، والأصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة. هذا قاعدة طيبة، ترى قاعدة طيبة. ومنها كذلك اختلف العلماء في من تعمد إنزال منيه بلا جماع، تعمد إنزال منيه طبعا مع القول بأن صومه فاسد في الأصح، لكن أو يجب عليه الكفارة ولا ما يجب؟ على قولين لأهل العلم، من أهل العلم من قال تجب عليه الكفارة، ومنهم من قال لا تجب، والقول الصحيح أنها لا تجب عليه الكفارة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها، والمتقرر أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارات إلا بدليل، والمتقرر أن الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل، وقياسه على الجماع قياس باطل مع الفارق، مع الفارق، لأن هذا جماع وهذا ليس بجماع، مجرد الاستمناء ليس بجماع، لا يجب ما لا يجب فيه ما يجب في الجماع من الكفارة ولا من الحد ولا من غيره. ومن الفروع أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكبير إذا كان عاجزا عن الصوم، أو تجب عليه الكفارة عن كل يوم ولا ما تجب؟ على قولين لأهل العلم، وقد قدمنا أن القول الصحيح وجوب الكفارة في ذمته عن صيام كل يوم واجب، ولك الحق أن تقول كيف توجب الكفارة عليه، أين دليلك يا من أوجبت الكفارة؟ هل لك الحق أن تطالبني بالدليل؟ الجواب نعم لك الحق، لأنني أنا أخالف الأصل، لأن الأصل عدم وجوب الكفارة في الذمة، فأنا خالفت الأصل فاطلب مني الدليل، والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف، انتبه، مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، طبعا نصف صاع. وقد قال ابن عباس في رواية أخرى إنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف صحابي آخر ولم يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أوجبنا الكفارة بدليل ولا بدون دليل؟ بدليل، وهو قول الصحابي. ومما يفرع عليها القاعدة أيضا اختلف العلماء في المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها أو على ولدها ونفسها، هل تجب عليها الكفارة ولا ما تجب؟ على أقوال لأهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب هو ما كان ابن عباس وابن عمر يفتيان به، وهو وجوب الكفارة عليها فيما إذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها، أو خوفا على ولدها فقط، إذا أفطرت خوفا على ولدها فيجب عليها الكفارة، والدليل على ترتيب الكفارة في ذمتها هو فتيا الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك وأما إذا أفطرت خوفا على نفسها فلها ذلك، لأنها حينئذ تكون مريضة والمريض يفطر بلا كفارة، وكذلك إذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها إن أخرجت الكفارة فيها الحالة المتوسطة فهو الأفضل، ولكن أما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها فهنا تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، والعلماء يفتون به كسماحة والدنا وغيره من أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، هذا حق العلماء علينا. ومما يفرع عليها كذلك المرضع، لقد نص ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وقد صح السند إليهما، فحينئذ نقول بأن الكفارة واجبة في ذمتها. إذن كم الآن أوجبنا الكفارة على الشيخ الكبير وعلى المجامع في نهار رمضان سابقا، وعلى الحامل وعلى المرضع، وإجابنا لهذه الكفارات أغلبها بفتاوى الصحابة. ومنها أيضا اختلف أهل العلم في من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر، مع اتفاق الجميع أن القضاء واجب عليه، لكن هل يجب عليه مع القضاء أن يكفر؟ الجواب في ذلك كما ذكرت لكم خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله أنه يجب عليه مع القضاء كفارة. فإن قلت كيف ترتب في ذمته الكفارة، أين دليلها؟ نقول الدليل فتي الصحابة، فقد أفتى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما بوجوب الكفارة في هذه الحالة، وهو مذهب صحابي، والمتقرر في القواعد أن مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا. من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه إمساك بقية يومه. من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه إمساك بقية يومه، والعكس بالعكس. ما معنى قولنا والعكس بالعكس؟ أحسنت. إذا أفطر الإنسان في نهار رمضان بسبب عذر معين، تفضل. إذا أفطر الإنسان في رمضان بسبب عذر معين ثم قدر الله عز وجل أنزال العذر ولا يزال في أثناء النهار، هل يلزمه إمساك بقية اليوم إلى الغروب؟ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله، وهو إنما جاز له الفطر بسبب وجود العذر، فإذا زال العذر وارتفع أفيرتفع عنه جواز الفطر فيلزمه الإمساك؟ هنا خلاف بين أهل العلم. والمشهور من مذهب الأئمة الحنابلة رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين أنه يجب عليه الإمساك إلى الغروب لزوال العذر، ولكن هذه القاعدة تنص على خلاف هذا القول، وهي أن من استحل أي أفطر في رمضان بالعذر الشرعي فلا يلزمه إمساك بقية اليوم متى ما ارتفع عذره، لأنه لم يتجانف لإثم ولم يرتكب حراما، وإنما حرمة رمضان زالت في حقه بسبب إذن الله له. فالذي خلق حرمة رمضان وهو الله أجاز لهذا الرجل أن يستحل هذه الحرمة وأن يخترقها بالمسوغ الشرعي، فالذي خلق الحرمة هو الذي أجاز للمكلف أن يخترقها، فاختراق المكلف لهذه الحرمة كان بسبب ماذا؟ المسوغ الشرعي، فهو لم يتجانف لإثم، فلماذا نلزمه بالإمساك بعد ذلك؟ وعلى ذلك قول ابن مسعود فيما يروى عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي بالعذر الشرعي. والعكس بالعكس معناها أن من أفطر بغير عذر شرعي فيكون قد اخترق حرمة رمضان بدون إذن شرعي، فهل تزول الحرمة في حقه؟ الجواب ما تزول الحرمة، فالحرمة لا تزال باقية، فلبقاء الحرمة لزمه الإمساك إلى آخر اليوم مع وجوب التوبة والقضاء. لماذا الأول لم نلزمه بالإمساك؟ لأنه اخترق الحرمة بإذن ربها. ولماذا الثاني ألزمناه بالإمساك؟ لأنه أفسد الحرمة بغير إذن ربها، فالأول زالت الحرمة في حقه فلا يلزمه إمساك بقية اليوم، والآخر لم تزل الحرمة في حقه فوجب عليه إمساك بقية اليوم. أنتم متعاينوني ولا أدري عنكم، أنتم معين ولا سرحانين؟ أبسأل ترى، لا تنزلوا رؤوسكم، يوم قلت أبسأل تنزلوا رؤوسكم، اصبر، لا أبسأل أول شيء. الأخ، من الذي يلزمه الإمساك ومن الذي لا يلزمه الإمساك بدون ما تشوف؟ وبرضه بدون ما تشوف. الذي أصاب عنده شيء يعني كان بإذن الله الله أعطاه هذا العذر وحملها، أما اللي حرمه باقي في ذمه وصل تعدى على محارم الله هذا يمسك الذمه. طيب إذن يلزمه الإمساك لبقاء الحرمة لأنه اخترقها بدون إذن الله، والأول لا يلزمه الإمساك لأنه اخترق الحرمة بإذن. فهمتم هذا؟ وهذا قول متوسط بين من أجاز له الفطر مطلقا من غير نظر إلى سبب الاستحلال، وبين من ألزمه بالإمساك مطلقا ولم ينظر إلى سبب الاستحلال، فهذا القول وسط. فإذا كان استحل بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه، وإذا كان استحل بدون مسوغ شرعي فيلزمه، وهذا قول وسط وخير الأمور أوساطها. وعلى ذلك فروع: لو قدم المسافر مفطرا في نهار رمضان، أجيب أنت، أجب أنت على قول الحنابلة، الحنابلة يلزمه الإمساك لارتفاع العذر. طيب وعلى القول الصحيح؟ مو بعلى القاعدة، على القول الصحيح لأنه استحل حرمة رمضان بمسوغ شرعي. ذاكر تجيب؟ تجيب؟ طيب إنسان أفطر في أول النهار بسبب مرض ثم شفاه الله في الظهر، أو يلزمه الإمساك إلى الغروب ولا ما يلزمه؟ أرجو أن ترفع يدك. نعم، يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الإمساك، ارتفع العذر. أحسنت، لأنه أفطر بالمسوغ الشرعي. طيب إنسان جامع زوجته عالما متعمدا في أول النهار ثم تاب إلى الله عز وجل، فهل يلزمه إمساك بقية اليوم مع القضاء، عفوا مع الكفارة، ولا ما يلزمه؟ شيخ عبد المجيد يلزمه أن يمسك بقية اليوم لأنه استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي. طيب أسألك أنت إن شاء الله، وسيكون سؤالا سهلا وسؤالا لذيذا وجميلا في نفس الوقت، ولكن يا ويلك يا سواد ليلك إن لم تجبه. لا لا، إن شاء الله ستجيب. طهرت الحائض في نهار رمضان، طهرت، زال عذرها الذي بسببه أفطرت، فهل تلزمها أيها الفقيه بإمساك بقية اليوم أو لا تلزمها، ولماذا؟ بقي على غروب الشمس 5 ساعات. نعم، يعني لا تكمل صيام. هي لم تصم أصلا يا حبيبي، قصدك أنت يجوز لها أن تكمل فطرها؟ رتب جوابك وأعطنيه مرتبا. نعم، امرأة طهرت في أثناء النهار من حيضها وبقي على الغروب 5 ساعات، هل تجيز لها أن تأكل فيها 5 ساعات؟ يجوز لها، لأنها استحلت حرمة رمضان بماذا؟ بالمسوغ الشرعي. إن شاء الله واضح هذا؟ لو أن إنسانا، أين ذهبت؟ لغرض ما؟ الأخ أنت أجب. لو أنك أنقذت غريقا، وهو ذلك الغريق الذي تخلى عنه ذاكر بالأمس، وأفطرت بسبب التقوي على إنقاذه، فأنقذته وأخرجته من لجة اليم سليما معافى، فهل يجب عليك أن تمسك بقية اليوم ولا ما يجب عليك أن تمسك، ولماذا؟ لأنك ماذا؟ لأنك استحللت حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي. كلام جميل صحيح. مكروهات الصلاة الصيام توقيفية على النص، مكروهات الصيام توقيفية على النص، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقول بكراهية شيء للصائم في حق الصائم إلا وعلى هذه الكراهية دليل من الشرع، لأن الكراهة حكم شرعي، والمتقرر بالإجماع أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا قيل لك هذا يكره في حق الصائم فقل أين الدليل أيا أخ العرفاني، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس وعلى النخرة بعد، وأما إذا جاء وأما إذا لم يأتي به فإننا لا نقبله. وبناء على ذلك فقد عقد الفقهاء بابا يسموه إيش؟ ما يكره للصائم، فذكروا منه أنه أن مما يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهذه كراهية مقبولة لثبوت الدليل بها، وهو حديث لقيط بن صبرة بإسناد صحيح عند الخمسة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا نحن قبلنا هذه الكراهية لوجود الدليل الدال عليها. ومما نص عليه أيضا كره جمع من الفقهاء القبلة للصائم مطلقا من غير تفصيل بين شيخ وشاب، ومن غير تفصيل بين من يملك إربه ومن لا يملك إربه. هل هذه الكراهة مقبولة؟ الجواب هذه الكراهة لا نقبلها بإطلاقها لعدم وجود الدليل الدال على كراهية القبلة بعينها بالنسبة للصائم، بل لقد ثبت النبي صلى الله عليه بل لقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. فإن قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول له صحيح، لأن الأصل أن كل حكم ثبت في حقه فيثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل الاختصاص، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الخصائص التوقيف على الأدلة على الأدلة. بل إن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بأنه هش إلى امرأته فقبلها وهو صائم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لا عليك، أرأيت لو تمضمض أرأيت لو تمضمض أكان ذلك يفسد الصيام؟ قال لا، قال فكذلك إذا قبلت. فإذا الأدلة دلت على جوازها، لكننا نمنعها منع تحريم في حق من أيوة في حق من لا يملك إربه. فإذا ادعاء كراهيتها مطلقا هذا غير مقبول لعدم وجود الدليل، والكراهة حكم شرعي لا نقبلها إلا بالدليل الشرعي. وأما منعها في حق من تحرك شهوته ويخشى عليه من الوقوع في الفاحشة، هذا في الحرام عفوا في الحرام، والحرام فاحشة في الحرام، فإننا نقول حينئذ هذا تحريم صحيح، لأنها صارت وسيلة إلى ماذا؟ إلى حرام والعياذ بالله. ومنها كره جمع من الفقهاء للصائم أن يذوق الطعام بلا حاجة، فهل هذه الكراهة صحيحة؟ الجواب لقد اتفقت المذاهب الأربعة على هذه الكراهة، ودليل هذه الكراهة سد الذرائع، لأنه إذا ذاق الطعام فإنه يخشى من أن يتشوف لأكله، ويخشى من أن يصل إلى جوفه بسبب هذا التذوق. والصيام عبادة لا بد من إحاطتها بشيء من المحارم وشيء من سد الذرائع، كما أن فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كذا ولا لا. فإذا نقول هذه كراهية مقبولة، هذه كراهية مقبولة. ومنها أيضا كره بعض كره بعض العلماء للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه، فيكره للصائم أن يجمع ريقه ويبتلعه، هل هذه الكراهة مقبولة؟ الجواب أقول هذه الكراهية لا أصل لها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر من فعل هذا الأمر شاربا، لأن ما سيبتلعه هو من أصل فمه، فالريق من أصل الفم فهو مستحلب منه، ولا يقاس على الماء، ولا يسمى فاعله لا آكلا ولا شاربا، ولا هو في معنى الأكل والشرب. فبما أنه لا دليل على هذه الكراهة، والكراهة حكم شرعي، فحينئذ نحن لا نقبل هذه الكراهة، فالأصل جوازها للصائم ولا حرج. وحتى ولو جمع لا بأس، ايش المشكلة؟ لا بأس. ومنها كذلك، لقد كره بعض أهل العلم الانغماس في الماء للصائم، فهل هذه الكراهة مقبولة؟ عندك قاعدة، الأصل في مكروهات الصيام توقيف، فنقول هذه الكراهة لا أصل لها في كلام الشرع، فلا يدل عليها شيء من الأدلة، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمنع والكراهة حكمان شرعيان لا نقبلهما إلا بالأدلة، وليس هناك دليل يدل على هذه الكراهة. ومنها أيضا، كره بعض أهل العلم السواك بعد الزوال للصائم، كره بعض أهل العلم الاستياك بعد الزوال للصائم، وهو ظاهر مذهبنا، فهل هذا الكلام مقبول والكراهية مقبولة؟ الجواب ليس هناك دليل يدل عليها، بل إن عموم الأدلة الآمرة بالسواك عند الصلاة والوضوء يدخل فيها الصائم وغير الصائم، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه. وفي الحديث الذي يروى خير خصال الصائم السواك، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، لكنها أحاديث فيها شيء من الضعف. ومن الفروع، من عجائب فقهاء الاثني عشرية أنهم كرهوا رواية الشعر للصائم، الشعر، لأنه من زخارف الحياة، يعني المتعة والخمس مهم من زخارف الحياة، فلا ينبغي للصائم أن يشتغل بالشعر ولا قوله، لا رواية ولا إنشاء. ونقول تبا لهذه الكراهة، فإنه لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد، بل هي خرافة من خرافاتهم وتهوكاتهم وغرائبهم التي لا تنتهي ولن تنتهي. فالكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا يجوز لنا أن نثبتها إلا بدليل. فالشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن الفروع أيضا، لقد كره بعض الطوائف للصائم أن يشم الروائح الزكية، لأنها من متع الحياة، وهذه أيضا لا دليل عليها، فلا نقبلها في صدر ولا ورد. طيب، ومنها أيضا، لقد كره بعض العلماء أن يواصل الصائم صيامه، الوصال، قالوا لأن المستحب تعجيل الفطر، وترك المستحب يوقع الإنسان في ماذا؟ في مكروه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله فإنك تواصل، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني قبل الفجر بشوي لا بد أن تفطر. فلا يجوز لأحدنا أن يستجمع صيام يومين بلا فصل فطر ولا سحور، هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن تؤخر الفطر قليلا إلى الساعة التاسعة يجوز لك هذا لا بأس عليك، لكنه مكروه، لأنك تركت مستحبا محبوبا لله عز وجل وهو تبكير بالفطر. لكن يجوز لما يجوز يجوز، لكن لا يجوز لك أن تصل اليوم الثاني باليوم الأول بلا فصل طعام. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من هذه القاعدة أن كل من يدعي كراهة في حق الصائم فإننا نقف بقوله قبولا وردا على النظر إلى ماذا؟ إلى مستنده، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإن لم يأتي به صحيحا ولا صريحا فإننا نرده. القاعدة التي قبل الأخيرة، مستحبات الصيام توقيفية على النص، مستحبات الصيام توقيفية على النص. كم رقمها عندكم؟ تاسعة. مستحبات الصيام توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نعتقد أن هذا القول أو هذا الفعل مستحب في حق الصائم إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وقد سبر العلماء المستحبات بأدلتها فوجدوها كما يلي: أولا، يستحب للصائم أن يراعي في صيامه تعجيل الفطر، لما في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فمتى ما تيقنت من غروب الشمس أو غلب على ظنك غروبها فإنك حينئذ تبادر بالإفطار. ومنها كذلك تأخير السحور، استحب للصائم أن يؤخر السحور فلا يقدمه إلا قبيل الفجر بمقدار 50 آية، يعني بمقدار النصف ساعة إلى ربع ساعة، بمعنى أنك فيما بين وقت انتهائك إلى أذان الفجر قرابة الربع إلى 10 دقائق، هذا مقدار 50 آية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأخروا السحور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعفوا، وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال أنس: كم كان بين سحوره والصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ومن المستحبات للصائم أن يحافظ المحافظة الكاملة وأن يحرص الحرص المؤكد على أكلة السحر، لا يفوتها أبدا حتى ولو جرع جرعات ماء. بين السحور والأذان، واضح هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها كذلك أن يفطر على رطب إن وجد، أو على تمر، وإلا فيحسو حسوات مما، فخير ما يفطر عليه الصائم الرطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمر، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء، حسا حسوات من ماء. ومنها كذلك الإكثار من الدعاء في وقت الصوم كله لا سيما عند فطره، فوقت الصوم كله من ما تتحرى عنده الاستجابة، لكن يتأكد الدعاء عند فطره، هكذا نص العلماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفطر دعا بدعوات، كان يدعو عند فطره ببعض الدعوات. فبما أجر الله عز وجل فما أجراه الله عز وجل على لسانك من الدعوات فادعو به فادعو به. ومنها كذلك أن يحرص الإنسان على أداء العمرة الرمضانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حج. وكذلك يقول وكذلك من المستحبات أيضا للصائم أن يكثر من الصدقة في رمضان، لأن المتقرر عند العلماء أن الحسنة تضاعف بعظم الزمان والمكان، فرمضان زمان فاضل. ولذلك يقول ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومنها أيضا الاعتكاف، فهو سنة لا ينبغي لمن استطاع أن يتركها. والاعتكاف جائز في رمضان كله في أوله وأوسطه وآخره، إلا أن أكثر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في آخره، وهو سنة عامة في حق الذكور والإناث. في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فإذا لا حق لك أن تستحب شيئا للصائم إلا وعلى هذا الاستحباب دليل من الشرع، ولا أن تفسد صيام الصائم إلا وعلى ذلك الإفساد دليل من الشرع، ولا أن تكره شيئا للصائم إلا وعلى هذه الكراهة دليل من الشرع. إذن الأحكام الشرعية كلها وجوبا وندبا وتحريما وكراهة وإباحة كلها موقوفة على ماذا؟ على الدليل. هذه قاعدة من أصول طالب العلم، أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. القاعدة العاشرة، هذا هو أكثر ما يقولونهم، اسمعوا. تقول القاعدة الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الصوم إلا ما خصه النص بفضل زائد. الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الصوم إلا ما خصه النص بفضل زائد. وهنا ندرس الصيام النافلة. استمعوا، لا يجوز لك أن تعتقد أن صيام هذا اليوم بعينه أفضل من صيام اليوم الذي قبله أو الذي بعده إلا وعلى ذلك الفضل دليل من الشرع، لأن هذا الاعتقاد في الفضل الزائد يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الفضائل التوقيف على الأدلة. ولا حق لك أن تستدل على فضيلة الصوم في هذا اليوم بخصوصه بالفضيلة التي تدل على فضل الصوم بإطلاق وعموم، لأن هذه الأدلة تدل على فضيلة الصيام باعتبار الأصل، ونحن إنما نطلب منك دليلا يدل على اعتقادك بفضيلة الصوم في هذا اليوم بخصوصه. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فجميع الأيام التي يعتقد أهل البدع أفضلية الصيام فيها كلها مبنية على اعتقاد فضل زائد لصيام هذا اليوم، ولا دليل على هذا الفضل الزائد، كاعتقاد فضيلة صيام يوم النصف من شعبان، أو اعتقاد فضيلة صيام يوم المولد اليوم الذي ولد فيه رسول الله، أو اعتقاد فضيلة الصيام في أيام الإسراء والمعراج. فإن من الناس من يعظم هذه الليالي هذه الأيام عفوا بالصيام، ويعتقدون فضيلة صيام أيام هذه الليالي صيام أيام هذه الليالي. فأين الدليل الدال على هذا؟ الجواب لا دليل. إذن الأصل استواء أجزاء الزمان في فضل الصوم، فمن خص زمانا بفضيلة زائدة للصوم فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد. فهمتم هذا؟ فإذا جميع الصوم المبتدع يدخل تحت هذه القاعدة. فإن قلت ولماذا أيها السني تعتقد فضيلة زائدة لصيام يوم عرفة لثبوت الدليل به، كما في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عرفة قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعده. فلثبوت الدليل بهذا الفضل الزائد قلنا به. فإن قيل: ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام يوم عاشوراء؟ الجواب: لثبوت الدليل به، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال: نحن أحق بموسى منكم، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإذا صام الإنسان اليوم الذي قبله معه فهذا أفضل، وإذا أفرده بالصوم فلا بأس، وإن صام يوما بعده فلا حرج، وإن صام يوما قبله وبعده معه فلا بأس أيضا، على ما اختاره بعض المحققين كابن القيم وغيره. فإن قيل لنا: ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام عشر ذي الحجة، عفوا لصيام الأيام البيض؟ الجواب: لورود النص بذلك، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الأيام الثلاثة من كل شهر هي الأيام البيض، مع أن الإنسان لو صام هذه الأيام مفرقة في أول الشهر أو وسطه أو آخره لكفى ذلك. فإنه في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي في أي أيام الشهر صام، من أوله وأوسطه وآخره. لكن ورد الدليل القولي بترغيب إيقاع هذه الأيام الثلاثة في الأيام البيض، كما عند النسائي بسند صحيح من حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، هذه الأيام البيض، فإن صامها فهو أفضل. فلثبوت الدليل بها بخصوصها قلنا بفضلها الزائد. طيب، فإن قيل لنا: ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع؟ يكون الجواب ماذا؟ بناء على القاعدة، وهي لوجود النص الدال على فضل خاص، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهما، فلما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت، أو قال: أنزل علي فيه. وأيضا أخبر أنها ترفع فيها الأعمال، فيحب أن يرفع عمله فيها وهو صائم. إذن جميع الأيام التي ثبت الدليل بفضيلة زائدة بصيامها نقول نحن بهذا الفضل الزائد لثبوت الدليل به. لكن لا حق لك أنت أن تعتقد من عند نفسك فضيلة زائدة لصيام يوم معين بلا دليل، ولا حق لك أن تستدل على هذا الفضل الزائد بأدلة فضل الصيام على وجه العموم، لأن هذه تدل على الأصل، ونحن لا نطالب منك دليل بدليل على الأصل، وإنما نطالبك بدليل على الوصف، ودليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر. أنتم معي الآن؟ السم حرام ولا لا؟ السم حرام. طيب، هل هو نجس؟ النجاسة وصف زائد على التحريم، فليس كل حرام، فمن أثبت النجاسة فقد أثبت شيئا زائدا على الأصل، فلا حق له أن يستدل على النجاسة بدليل التحريم. فهمتم هذا؟ فإذا هذا المبتدع لا حق له أن يستدل على هذه الفضيلة الزائدة بالدليل الذي يثبت فضل الصوم بإطلاق، لأننا نطالبه بدليل آخر عن هذا الدليل. أفهمتم هذا؟ طيب، عندنا قاعدة أخرى. الأصل جواز صيام أيام العام إلا ما خصه النص بالنهي. الأصل جواز صيام أيام العام إلا فيما خصه النهي النص بالنهي. إذن كل أوقات العام صالحة. أعيد مرة أخرى، كأني بك رفعت رأسك تريد الإعادة، صح عليه ولا لا؟ صح عليه ولا لا؟ أيوة أنت. أعيد سمعا وطاعة. الأصل جواز، أو نقول مشروعية صيام أيام العام إلا الأيام التي خصها النص بالنهي. فجميع من نهاك عن صيام يوم من الأيام فطالبه بدليل النهي، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فالأصل أنه يجوز لي أن أصوم في أي يوم، لأن الشارع قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين ووجهه عن النار بهذا اليوم 70 سنة، ورغبني في الصيام بإخباري بعظيم الأجر عند الله عز وجل لقوله عز وجل والصائمين والصائمات وأطلق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان. الحمد لله، نعمة عظيمة. فإذا كل الأيام تصلح للصوم إلا الأيام التي خصها الشارع بالنهي، وتحت هذه القاعدة تدرس الأيام إيش المنهي عنه، وهي كما يلي: الأول يوم العيد فلا يجوز صيامهما في قول عامة أهل العلم، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي عن صوم هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ومنها صيام أيام التشريق الثلاثة، وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فإذا أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا في حق شخص واحد، وهو الشخص الذي لا يجد الهدي، لقول الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج. 3 أو نقول: ومنها صيام يوم الجمعة مفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فإما أن تستجمع معه غيره، أو أن يكون من باب عادتك التي تصومها. فإذا كان الإنسان من عادته أن يصوم عاشوراء ووافق يوم جمعة وأراد إفراده فله ذلك، لأنه لا يصومه على أنه جمعة، وإنما يصوم على أنه وافق عاشوراء، فالتعظيم لعاشوراء ليس للجمعة. ولو وافق يوم عرفة فلك أن تصومه، لأنك تصومه على أنه عرفة ولا لا على أنه جمعة. فهمتم هذا؟ وإذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة فيجوز له ذلك، لأنها كعادة اعتادها. ومنها أيضا يوم السبت مفردا، في الأصح. وعندنا في يوم السبت أحاديث في ظاهرها التعارض، والقول الذي ذكرته لكم هو القول الأقرب الذي يعمل الأدلة كلها. أو تسمحون أن تضعوا الأقلام حتى تسمعوا الشرح؟ عندنا يوم السبت له 3 أحوال بالنسبة لصيامه: إما أن يصام مجموعا لما قبله وهو يوم الجمعة، وإما أن يصام مجموعا لما بعده وهو يوم الأحد، وإما أن يصام مفردا. كم صارت الأحوال؟ نجيب حكمه مع الدليل في كل حالة. أما إذا صمت يوم السبت وما قبله فهذا جائز، لما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، أي يوم الخميس، أو يوما بعده وهو يوم السبت. إذن صيام السبت مع ما قبله جائز بالنص وليس منهيا عنه. هذا أعملنا صيامه الآن في هذا الحديث. اثنين، إذا صام الإنسان يوم السبت ومع ما بعده وهو يوم الأحد فيجوز ذلك في الأصح، وبرهانه ما في سنن الإمام النسائي بإسناد جيد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. والحديث صحيح. إذن دل دليل على جواز جمع يوم السبت لما قبله، ودل دليل على جواز جمع السبت لما بعده. بقينا في الحالة الثالثة وهي إفراده، وقد قلت بأن لو رجعت إلى اختياري للاختيار لوجدت أن النهي عن الصوم السبت مفردا، ودليل النهي عنه حديث قد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه ونسخه وعدم نسخه كثيرا، ولكن الأقرب أنه بلغ رتبة الاحتجاج، وهو حديث الصماء بنت بسر قالت: نهى النبي قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو قالت عود شجر فليمضغه. طيب هذا النهي كيف نجمع بينه وبين أحاديث التي تجيز الصيام مع ما قبله والحديث الذي يجيز الصيام مع ما بعده؟ الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. تجد أن هذا القول نعمل بالأدلة الثلاثة كلها، عملنا بالأدلة التي تجيز صيام يوم السبت مع يوم قبله، وعملنا بالأدلة التي تجيز صيام السبت مع يوم بعده، وعملنا بالدليل الذي ينهى عن صوم يوم السبت مفردا. فنحمل حديث الصماء على النهي عن صيام يوم السبت مفردا، وهذا أفضل من قول من قال بأنه منسوخ، لأن المتقرر عند العلماء أن النسخ لا يقال به إذا أمكن الجمع. وأما دعوى الاضطراب والضعف فهو قد أجاب العلماء عنها كالإمام الألباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة في بعض مؤلفاته.